نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الإجارة تصح بثلاثة شروط: معرفة المنفعة كسكن دان وخدمة آدمي وتعليم علم، الثاني معرفة الأجرة وتصح في الأجير والضئر بطعامهما وكسوتهما، وإن دخل حماما أو سفينة أو أعطى ثوبا قصارا أو خياطا بلا عقد صح بأجرة العادة، الثالث الإباحة في العين، فلا تصح على نفع محرم كالزنا والزمر والغناء وجعل داره كنيسة أو لبيع الخمر، وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم أن من شروط صحة الإجارة معرفة المنفعة، وذلك لأن المنفعة هي المعقود عليه، فاشترط العلم بها كالعلم بالأجرة، فاشترط العلم بها كالعلم بالأجرة. فإذا جهل العوض، فإذا كان جهل العوض يوجب الجهالة، فكذلك جهل المعوض. وقول المؤلف رحمه الله: معرفة المنفعة، بماذا تحصل معرفة المنفعة؟ الجواب أن معرفة المنفعة تكون إما بالعرف، يعني أي بما تعرف الناس عليه، كسكن الدار وخدمة الآدمي وما أشبه ذلك. فإذا استأجر منه بيتا فالعرف أن البيت يكون للسكنة، فلا حاجة إلى أن يذكر صفة السكنة. كذلك أيضا استأجر آدميا فيخدمه بما جرت به العادة، ولا حاجة أن يقول خدمة كذا وكذا وكذا. الثاني مما تحصل به معرفة المنفعة الوصف، الوصف، وذلك بأن يقول مثلا: استأجرتك لتبني لي حائطا صفته كذا وكذا وكذا، يذكر طوله وسمكه ومادته وما أشبه ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله: وتعليم علم. وقفنا على تعليم العلم، قلنا العلوم نوعان: علوم شرعية وعلوم غير شرعية. فالعلوم الشرعية لا يصح أخذ الأجرة عليها على المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وذلك لأن العلوم الشرعية عبادة، والعبادة لا يجوز أن يأخذ عنها عوضا دنيويا، لقوله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وهذا هو المذهب كما تقدم. والقول الثاني: صحة أخذ الأجرة على العلوم الشرعية، على تعليم العلم وتعليم القرآن وما أشبه ذلك، لأن القاعدة عند الفقهاء أن كلما صح مهرا في المهر، أن كلما صح أجرة أو ثمن مبيع صح مهرا وإن قل. ومع ذلك قد قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل: زوجتكها بما معك من القرآن. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وقال عز وجل: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. فسمى المهر أجرا. وعلى هذا نقول: يجوز أخذ الأجرة على تعليم العلم وتعليم القرآن. والاستئجار لتعليم العلم لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون على مدة، والثاني أن يكون على غير مدة. فأما إذا كان الاستئجار لتعليم العلم على مدة، فمتى انقضت المدة انفسخ العقد، سواء فهم أم لم يفهم. وأما إذا كان على غير مدة، وإنما المقصود الفهم، فهنا يحصل إشكال في الواقع، لأن الناس يختلفون في الإدراك وفي الفهم، فيقال إن هذا مما يتسامح فيه ويحمل على الأعم الأغلب، يحمل على الأعم الأغلب فينظر إلى الوسط. ثم قال المؤلف رحمه الله: الثاني معرفة الأجرة. الثاني من شروط صحة الإجارة معرفة الأجرة، وذلك لأن الأجرة أحد العوضين المعقود، أحد العوضين المعقود عليهما، فاشترط العلم بها كالمنفعة. فكما أنه يشترط العلم بالمنفعة، فكذلك أيضا يشترط العلم بالأجرة. قال الفقهاء رحمهم الله: إنه يشترط العلم بالأجرة بما يحصل به العلم بالثمن في المبيع. يشترط العلم بالأجرة بما يحصل به العلم بالثمن بالمبيع. فاشترطوا العلم بالأجرة كالعلم بالمبيع، إلا أنهم رحمهم الله فرقوا بين الإجارة وبين البيع في مسألة واحدة، وهي ما إذا دخل سفينة أو وهي ما إذا دخل حماما أو ركب سفينة أو أعطى ثوبه قصارا أو خياطا بلا عقد صح بأجرة المثل، كما سيأتي. مع أن الأجرة هنا مجهولة، لكن قالوا إن العرف يحكم بذلك. والدليل على معرفة الأجرة: أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره، وفي لفظ: من استأجر أجيرا فليسمي له أجره. وثانيا قياسا على البيع، لأن الإجارة نوع من البيع، فكما أنه في البيع يشترط العلم بالثمن، فكذلك في الإجارة يشترط العلم بالأجرة. وثالثا أيضا أن الجهل بالأجرة، سبب لحصول النزاع والشقاق بين المتعاقدين، وكل شيء يؤدي إلى النزاع والشقاق والخصام فإن الشرع ينهى عنه. ويجب معرفة الأجرة نوعا وقدرا ووصفا، يعني يجب في معرفة الأجرة أن تعرف الأجرة نوعا وقدرا ووصفا. نوعا: هل هي ذهب أو فضة؟ هل هي دولارات أو ريالات؟ قدرا: هل هي 1,000 أو 500 أو 3,000 أو ما أشبه ذلك؟ وصفا: هل هي جيدة أو رديئة؟ وهل هي حالة أو مؤجلة؟ فكل ما يختلف فيه أو فكل ما يحصل بسببه الاختلاف بين المتعاقدين فإنه يجب إيضاحه وبيانه. وقوله رحمه الله: معرفة الأجرة، معرفة الأجرة، هذا هو الشرط الثاني كما تقدم. فلو أجره عينا، لو أجره عينا بدون أن تسمى الأجرة فإن الإجارة لا تصح، اللهم إلا أن يكون ذلك بعد استيفاء المدة، كما سيأتي أنه يصح، وكما سيأتي أن الإجارة لا تصح لكن يلزمه أجرة المثل. سيأتينا في آخر الباب أن من تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثل، لزم أجرة المثل. طيب هنا مسألة: لو أجره بيتا وجعل إجارته عمارته، أجره بيتا وجعل إجارته عمارته، بأن قال: أجرتك هذا البيت بشرط أن تعمره وأجرته عمارته، فهل هذا جائز أو لا يجوز؟ الجواب: هذه المسألة وهي إجارة الدار بعمارتها لا تخلو من 3 حالات. الحال الأولى: أن تجعل الأجرة هي عمارة الدار، أن تجعل الأجرة هي عمارة الدار، كما لو قال أجرتك هذا البيت وأجرته عمارته، فلا يصح للجهالة، لأن الأجرة هنا غير معلومة، الأجرة هنا غير معلومة، والعمارة قد تزيد وقد تنقص عما يكون في ذهن المستأجر والمؤجر، وقد يعمر هذا البيت فيقول المؤجر أردت عمارة أحسن من هذه ونحو ذلك. إذن إذا جعل إجارة البيت عمارته فلا يصح. الحال الثانية أن تكون الأجرة معينة ويشترط عليه عمارتها خارجا عن الأجرة، يعني زائد عن الأجرة، فلا يصح أيضا لعدم العلم، بأن قال مثلا أجرتك هذا البيت ب10,000 وبشرط أن تعمره زيادة على الأجرة، كما لو قدرنا أن أجرة البيت 20,000 مثلا، فقال أجرتك إياه ب10 بشرط أن تعمره، فهنا جعل العمارة زائدا على الأجرة المعينة، فإنه لا يصح أيضا، وذلك لأن هذا الزائد لا نعلم إيش قدره. والحال الثالثة أن تكون الأجرة معينة ويشترط عليه عمارتها محتسبا ذلك من الأجرة، فهذا يصح، لأنه حينئذ يكون كالوكيل عنه. مثال ذلك قال أجرتك هذا البيت بشرط أن تعمره وأن تحتسب عمارتك من الأجرة، فإن كانت العمارة دون الأجرة أدى المستأجر ما بقي، وإن كانت العمارة فوق الأجرة رجع على المالك بمزاد. فمثلا أجره هذا البيت بعمارته محتسبا ذلك من الأجرة، وقدرنا أن أجرة البيت 10,000 والعمارة تكلفت عليه 7,000، فعينئذ يعطيه كم؟ 3. ولو فرض أن الأجرة زاد، أن العمارة زادت وكلفت 15,000، فيرجع المستأجر على المؤجر بما زاد. يقول المؤلف رحمه الله وتصح في الأجير والضئر بطعامهما وكسوتهما، تصح يعني الإجارة في الأجير والضئر، في الأجير والضئر بطعامهما وكسوتهما. الضئر أي المرضعة، والمعنى أنه يصح استئجار الأجير بطعامه وكسوته، ويصح استئجار المرضعة بطعامها وكسوتها، بأن قال استأجرتك لتعمل عندي وأجرتك هي طعامك، هي ما أطعمك وأعطيك من الكسوة، هذا صحيح. ولذلك هذا روي عن أبي بكر وعن عمر رضي الله عنهما وعن غيرهما من الصحابة. فإذا جعل أجرته طعامه وكسوته فإن ذلك يصح. وكذلك أيضا في الضئر وهي المرضعة، بأن قال لامرأة استأجرتك لترضعي ولدي، فيصح في هذه الحال، وتكون أجرتها إيش؟ الطعام والكسوة. والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى والوالدات يرضعن، قال تبارك وتعالى وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. وأما ما استدل به الشارح رحمه الله على هذه المسألة بقوله عز وجل وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فالاستدلال بالآية فيه نظر، وذلك لأن الآية في الزوجات، لقوله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، إلى أن قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن. وأما غير الزوجة فدليل يعني جواز الاستئجار عليها ما في سورة الطلاق بقوله عز وجل: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. إذن نقول الاستئجار الأجير والضئر بطعامهما وكسوتهما هذا جائز لما تقدم من الآية ولما روي عن أمير المؤمنين ولما روي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. لكن يشترط قبل ما هو المعقود عليه في الرضاع. استئجار لإرضاع الطفل، هل المعقود عليه هو اللبن أو المعقود عليه حمل الطفل وإلقامه الثدي وما أشبه ذلك؟ هذه فيها خلاف، فالمشهور من المذهب أن المعقود عليه في الرضاع هو حمل الطفل وإلقامه الثدي وما أشبه ذلك، وأما اللبن فليس معقودا عليه، قالوا لأنه مجهول. والقول الثاني أن المعقود عليه هو اللبن، وأن مورد عقد الإجارة في الضئر هو اللبن، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح أن المعقود عليه هو اللبن، لأن القصد من عقد الإجارة ليس حمل الطفل وإلقامه الثدي، وإنما المقصود منه ما يحصل من غذاء هذا الطفل بماذا؟ باللبن. ومن ثم منع الفقهاء رحمهم الله، منعوا أن يستأجر حيوانا لأخذ لبنه. فلو قلت استأجرت منك هذه الشاة لأحلبها، يقول لا يصح، لأن مقدار اللبن مجهول، والصواب صحة ذلك. لكن يشترط لصحة العقد في الاستئجار في استئجار الضئر أربعة شروط. الشرط الأول العلم بمدة الرضاع، فلا بد من تحديد المدة بأن يقول لها: استأجرتك لترضعي ولدي شهرا. لأن عدم معرفة مدة الرضاع سبب لحصول النزاع والشقاق. والشرط الثاني معرفة الطفل بالمشاهدة، لأن الطفل يختلف كبرا وصغرا وحجما، فلا بد أن يعرف الطفل بالمشاهدة. والشرط الثالث معرفة موضع الرضاع، لأن موضع الرضاع قد يحتاج إلى مؤونة من قبل من؟ المرضعة، فقد يكون بعيدا ويحتاج إلى نفقة ومؤونة، فكان لا بد من العلم به. والشرط الرابع معرفة العوض، وهذا فيما إذا كان العوض غير الطعام والكسوة. إذا كان العوض الطعام والكسوة فواضح، أما إذا كان العوض الذي يجعل للضئر المرضعة غير الطعام والكسوة فلا بد من معرفة العوض بأن يقول مثلا: استأجرتك لترضعي ولدي شهرا بكذا وكذا. واضح؟ هذا في غير الطعام والكسوة. أما إذا قال استأجرتك لترضعي ولدي بطعامك وكسوتك فهذا جائز. إذن شروط صحة عقد الرضاع بالنسبة للضئر أربعة: العلم بمدة الرضاع، والثاني معرفة الطفل بالمشاهدة، والثالث معرفة الموضع، والرابع معرفة العوض. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن دخل حماما أو سفينة أو أعطى ثوبه قصارا أو خياطا بلا عقد صح بأجرة العادة. هذه المسألة هي التي سبق الإشارة إليها، وهي مما يختلف فيه البيع والإجارة في معرفة الأجرة. البيع لا بد عند عقده من معرفة الثمن، وكذلك بالنسبة للإجارة، إلا أن الفقهاء فرقوا بينهما في هذه المسألة، وأنه يجوز أن يدخل حماما أو سفينة أو يعطي ثوبه قصارا أو خياطا بأجرة العادة، يعني ولو لم يسمي الأجرة لجريان العرف بذلك. يقول رحمه الله: ومن دخل حماما وهو المستحم، والمراد بالحمام المغتسل يعني المكان الذي يغتسل فيه، أو سفينة يعني أو ركب سفينة، أو أعطى ثوبه قصارا، والقصار هو الغسال الذي يغسل الثياب، أو خياطا وهو الذي يخيط بلا عقد صح بأجرة العادة. مثال ذلك: إنسان دخل حماما واغتسل من غير أن يقول لصاحب الحمام استأجرت بكذا وكذا فيصح. أيضا ركب سفينة من غير عقد يصح. أعطى ثوبه قصارا ليغسله يصح، أو أعطى ثوبه خياطا ليخيطه فإنه يصح. وبماذا تكون أجرة؟ نقول بأجرة العادة. لماذا؟ قالوا: لأن العرف جار بذلك، والمعروف عرفا كالمشروط لفظا، المعروف عرفا كالمشروط لفظا. والقاعدة في هذا الباب يعني، ونأخذ من مما ذكر المؤلف رحمه الله هنا من هذه الأمثلة، أن كل من أعد نفسه، أن كل من أعد نفسه لعمل معين أو هيأ مكانا لعمل معين فإنه يصح بلا عقد وله أجرة المثل. كل من أعد نفسه لعمل معين أو هيأ مكانا لعمل معين فإنه يصح استيفاء المنفعة، استيفاء المنفعة بلا عقد وله أجرة المثل، وله أجرة المثل. مثال ذلك: إنسان مثلا دخل حماما فاغتسل، فإذا خرج يعطي الأجرة، يعطي الأجرة. والأجرة في مثل هذه الصور إما أن تكون معينة عرفا، إما أن تكون معينة عرفا بأن يوضع، توضع قيمة الأجرة عند الحمام مثلا، وإما أن يكون ذلك باتفاق بينهما، وإما أن لا يكون هناك اتفاق بينهما. فالأحوال كم؟ ثلاث. فأما الحال الأولى وهي ما إذا كانت الأجرة معينة يعني مرقمة، معروف أن أجرة الحمام 10 ريالات، أن أجرة السفينة كذا وكذا، فالواجب ما عين. وأما الحال الثانية وهي ما إذا لم تعين الأجرة لكن تم الاتفاق بينهما على شيء معين، فالواجب أيضا الأخذ بما اتفق عليه. وأما الثالث وهي ما إذا لم تكن الأجرة معينة ولا مشروطة حال العقد، فالواجب أجرة المثل، الواجب أجرة المثل. فتبين بذلك أن من استوفى منفعة بلا عقد، من استوفى منفعة بلا عقد فلا يخلو من 3 حالات. الحال الأولى أن تكون الأجرة معينة مرقمة أو مفروضة من الدولة مثلا، معروف شيء رسمي، فالواجب إيش؟ ما عين. والحال الثانية أن تكون الأجرة مشروطة بين المتعاقدين ومتفقا عليها، ومتفقا عليها بينهما، فالواجب ما اتفق عليه. والحال الثالثة أن تكون الأجرة غير معينة وغير معقود متفق عليها، فالواجب أجرة المثل، أجرة المثل. ولهذا قال: صح بأجرة العادة. مثله أيضا الحمال الذي يحمل المتاع، لو قدر أن حمالا رأى معك متاعا فحمله فكم يستحق؟ بلا عقد، يعني العرف جال بلا عقد، نقول له أجرة المثل، له أجرة المثل. هي أنت ذهبت إلى السوق، سوق الخضار، واشتريت بضائع خضار، فجاء شخص وحملها من غير أن تتعاقد معه، فلما أوصلها السيارة قال: جزاك الله خيرا، كثر خيرك، في أمان الله. هل يستحق أجرة أو لا؟ نقول نعم، لماذا؟ يقول لأنه أعد نفسه لهذا العمل، أعد نفسه لهذا العمل. كذلك أيضا هيأ مكانا للعمل، هيأ مكان العمل كالدلال مثلا الذي يضع الناس عنده بضائعهم ويبيعها، له أجرة المثل ولو لم يكن هناك عقد. يقول المؤلف رحمه الله: الثالث الإباحة في العين. الإباحة في العين، قوله الإباحة في العين، هل المراد الإباحة في العين أو في نفع العين؟ الجواب الثاني، لأن النفع هو المعقود عليه، ولذلك يصح تأجير الحمار مع أن عينه محرمة لكن نفعه مباح. إذن الإباحة في إيش؟ في نفع العين وليس في العين. يقول الإباحة في العين فلا تصح على نفع محرم كالزنا والزمر والغنى وجعل داره كنيسة أو لبيع الخمر. والدليل على أن هذا الشرط عموم قوله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلا بد أن تكون العين التي استؤجرت أن يكون نفعها مباحا، ولأن النفع المحرم تجب إزالته والإجارة تنافي ذلك. كل نفع محرم فإنه تجب إزالته والإجارة تنافي ذلك. قال المؤلف: فلا تصح، الفاء هنا للترفيع، قال: فلا تصح على نفع محرم كالزنا، كما لو استأجر بيتا ليجعله موضعا والعياذ بالله للزنا، نقول هذا لا يجوز، لأن المستأجر والمؤجر تعاونا على الإثم والعدوان، ولأن هذه المنفعة منفعة محرمة تجب إزالتها ولا يجوز إقرارها. وكذلك أيضا كالزنا والزمر، الزمر يعني المزامير، والغنى، الغنى بالمد، وأما الغنى بالقصر فهو ساعة الرزق الذي هو ضد الفقر. والغناء بالفتح والمد النفع والجدوى، النفع والجدوى، يقال هذا فيه غناء للمسلمين، يعني فيه نفع وجدوى للمسلمين. إذن عندنا غناء، غناء وغنى وغناء، فالغنى سيأتي أنه هو الكلام الملحن، وأما الغنى في القصر فهو ضد الفقر وهو سعة الرزق، وأما الغناء بالفتح والمد فهو النفع والجدوى. يقال هذا رجل فيه غناء للمسلمين، يعني فيه نفع للمسلمين. قالوا الزمر والغناء، أما الزمر فهو محرم على انفراده، وأما الغنى فإن قرن بالزمر فهو حرام، وإن لم يقرن بالزمر فإنه يختلف، ففيه ما هو مباح وفيه ما هو محرم. إذن قول الزمر والغناء، نقول الزمر محرم مطلقا، الزمر محرم مطلقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون، وقول يستحلون هل المراد يقولون، هل المراد أنهم يحللونها ويقولون هي حلال، أو المراد أنهم يفعلونها فعل المستحل لها؟ يقول يشمل، يستحلون أي يحللونها ويقول هي حلال، وهذا أقول أشد، والثاني أن يفعلها فعل المستحل لها. أما إذا الزمر حرام. وأما الغنى فالغنى فيه التفصيل، إن كان غناء مباحا بأن كان ينشد فيه شعر يحث على مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب وما أشبه ذلك فهذا مباح، وإن كان يتضمن كلاما محرما وفجورا وفسقا فهذا محرم. يقول وجعل داره كنيسة، جعل داره كنيسة بأن يستأجر بيتا يجعله كنيسة فهذا محرم، محرم. أفهمتم؟ لماذا؟ أولا لأنه ربما يكون إجارته هذه الدار لجعلها كنيسة ربما يصحب ذلك اعتقاد صحة دينهم، وهذا أشد، فيؤجر البيت ليجعله كنيسة ويقول لكم دينكم ولي دين وهم على دين صحيح، فهذا والعياذ بالله كفر بالله عز وجل، لأنه تكذيب لقوله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وثانيا أنه حتى مع اعتقاد أن دين النصارى والكنائس وما أشبه ذلك أنها باطلة، فهو حينما يؤجرها عليهم يعينهم على الإثم والعدوان لأن عبادتهم باطلة، فلا يجوز إذن أن يؤجر بيتا أو مكانا ليكون كنيسة أو صومعة أو نحو ذلك. فكل إجارة تجعل أو فكل عين تستأجر للتعبد وهذا التعبد مما يخالف الشرع فإنه لا تجوز الإجارة، حتى لو أجر مثلا هذا البيت على يهود أو على نصارى أو على صوفية يحيون فيه موالد وبدع أو على رافضة يضربون ويلطمون، كل هذا من المحرم لأن هذه العبادات عبادات باطلة مخالفة الشرع. قال أو لبيع الخمر، نعم استأجر منه حانوتا يعني دكانا ليبيع فيه الخمر فإن ذلك إيش لا يجوز، وذلك لأن الخمر محرم بإجماع المسلمين، بل وبقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إذن نأخذ من هذا أن من شروط صحة الإجارة أن تكون العين أن إباحة نفع العين، يعني أن تكون العين المعقود عليها فيها نفع مباح، وهذا في الواقع يشمل أولا اشتماله على المنفعة وأن تكون المنفعة مباحة. طيب إذا كانت المنفعة لا يقدر على حصولها أو على تسليمها فهل تصح المنفعة؟ لا بد في العين المستأجرة أن تكون فيها منفعة مقصودة، ولا بد أيضا أن يكون مقدورا على تسليمها. لو استأجر منه طيرا ديكا، استأجر ديكا ليوقظه للصلاة، واستأجرت منك هذا الديك ما عنده ساعة خراشة فاستأجر هذا الديك، قال استأجرت منك هذا الديك ليوقظني إلى الصلاة، نقول لا تصح الإجارة لأنه غير مقدور على تسليم المنفعة، لأن الديك قد يؤذن وقد لا يؤذن، ولو كان حتى قد يؤذن في غير الوقت، قد يؤذن في غير الوقت، فالمهم أن هذه المنفعة أن قد مثلا يتغير عليه المكان وهذا مشاهد، الديك الآن لو تغير عليه المكان يختلف في الأذان كذا ولا لا؟ يتغير التوقيت، يعني إذا كان في مكان اعتاده ثم نقل مكان آخر ربما أول يوم ثاني يوم ما يؤذن. طيب لو استأجر طعاما ليتجمل به أمام ضيوفه، قال شخص لا مو مكلف، استأجر منه، قال استأجرته منك هذا البرتقال، عد البرتقال 50 برتقالة وهذا التفاح 50 تفاحة سيضعها على إيش أواني، لأجل أنه إذا دخل الضيوف يتباهى بها. الفقهاء رحمه يقول لا يصح، لا يصح، لأن المقصود من هذه الإجارة المباهات والمفاخرة. طيب لو استأجر على قياس كلامهم مثلا ورود، ورد وما أشبه ذلك، نقول هو في الواقع على إطلاقه فيه نظر، على إطلاقه فيه نظر. نعم استئجار الفاكهة، يعني الفاكهة تتخذ للأكل، أعظم مقصود فيها الأكل، فهو لم يستأجرها للأكل وإنما استأجرها للمباهات. لكن لو استأجر مثلا مزهريات أو مثلا أشياء جمالية لتضفي على المكان جمالا وبهاء، هذا جائز، يعني هذه منفعة إيش مقصودة، منفعة مقصودة. نعم نعم انتهى. لا لا هذا مو هذا جبل مكان الذي يحتاج إلى جمال ما في بس، تعدي المفاهات والمفاخرة الزائدة لا يحتاج. ربما إنسان مثلا استأجر بيتا ولا يحب أن يشتري هذه الأشياء لأنه ليس محتاجا إليها، يعني أنت مثلا نزلت إلى مدينة لمدة 2 أو 3 شهور واحتجت أن تدعو ضيوف، البيت عندك مثلا ما في طاولة طعام، فاستأجرت طاولة طعام واستأجرت فرش ونحو ذلك، ومثلا في المدخل وضعت ورد، كل هذا أقول ما في بأس مقصود. نعم ها كسب يكون إيش؟ أكيد محرم. هذه مسألة أخرى، هذه مو ما تختص بهذا. عموما الكسب محرم، والكسب المحرم خبيث، يجب على من اكتسبه أن يتخلص منه، لا يتصدق به، يخرجه تخلصا منه، سواء أخرجه في مسجد أو في غير مسجد. نعم، لأن المحرم لكسبه يحرم على من اكتسبه خاصة.